بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمعة والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. العرباض بن سارية هو السلمي من أهل الصفة، كان من زهاد الصحابة رضي الله عنهم، سكن حمص، روى 4 حديث فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي 75 من الهجرة. قوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموعظة هي ما يحصل بها الاعتبار، الموعظة هي ما يحصل بها الاعتبار، وإنما شرعت لامتثال الأوامر واجتناب النواهي، دائما يكون فيها تحذير أو أمر بفعل الطاعة لله تبارك وتعالى. وغالبا الموعظة يكون فيها الترغيب والترهيب، الموعظة تشتمل غالبا على الترغيب والترهيب، وغالبا من هذه يكون فيها الترهيب، الموعظة غالبا يكون فيها الترهيب. قال أبو وائل: كان ابن مسعود يحدثنا كل خميس، كل يوم خميس عبد الله بن مسعود يجلس معهم يحدثهم، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، فلو حدثتنا كل يوم، تعال كل يوم درسنا، قال ويانا نسألك كذا. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم، إلا كراهة أن أملكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. يعني ذاك الإنسان لا يشق على الناس كل يوم يحدثهم كل يوم كذا كذا، يشق عليهم هذا. وإذا أبو هريرة كان يحدث كل يوم رضي الله عنه، فكان يستند إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عائشة رضي الله عنه، بينهما نافذة، فبعد ما ينتهي من حديثه يقول: يا صاحبة الحجرة، ينادي أم المؤمنين عائشة: هل تنكرين شيئا مما قلت؟ يعني في أخطاء أخطيت وكذا. قالت: لا، إلا إن رسول الله لم يكن يهد هدكم هذا، يعني ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم يحدث هكذا بهذه الطريقة، وإنه كان يتخول الناس بالموعظة صلوات ربي وسلامه عليه. الناس صاروا يبالغون بالتحديث، وهذا حتى أحيانا يدعوك العرس: تعال سوي لنا درس. عرس يا جماعة، عرس ما يصير درس. طيب، فهذه من المبالغات عند البعض، أنه يريد التحديث دائما. الناس تمل، وإذا ملت الناس بعد ذلك كرهت وأعرضت، فلذا التخول بالموعظة مهم جدا، الإنسان يريح بين فترة وفترة، يريح من هذا. طبعا واحد يقول: انت الحين قاعد نسمعك الحين كل شيء الحين كل يوم، وهذا الناس يلا تحضر انت كان من ناحيه شرعيه، يعني كمساله ان الناس يتخولون بالموعظه حتى لا يقع منهم الملل. قوله: وعظنا رسول الله موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت اي خافت، الوجل هو الخوف، الوجل هو الخوف، والخوف والوجل والرهبة كلها تقريبا بمعنى واحد. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، خوف الخشية، الخوف مع المحبة لله تبارك وتعالى. نعم. قالوا له: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني صار عندهم إحساس أن هذه الموعظة موعظة مودع، يعني كأنها آخر الكلام، لأن كان فيها التذكير بالآخر الظاهر وكذا وكذا، فكأنها موعظة مودع. قالوا: كأنها موعظة مودع. قال: لأن النبي أبلغ في تلك الموعظة صلوات ربي وسلامه عليه، فشعروا أنها موعظة مودع، فقالوا له: أوصنا يا رسول الله، إما في الهيئة، وإما في طريقة الكلام، طيب، وإما في تطويل الكلام، لكن المهم أنهم شعروا أنها موعظة مودع، فقالوا: أوصنا، يعني نريد وصية. ولا هو أوصاهم كثيرا، لكن طالما أنها موعظة مودع إذن أعطنا وصية كافية شافية، هكذا أعطنا موعظة شافية كافية نتمسك بها تنفعنا في الدنيا وتنفعنا في الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه ستختلف الأمور، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعدي خلافة النبوة 30 سنة ثم يكون ملكا، أو في رواية ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. قال خلافة النبوة 30 سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما أخبره الله تبارك وتعالى، وأن الأمور ستتغير، يعني الآن شيء غدا سيصير شيء آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أنس بن مالك يذكرون عنه دخل على بعض الأمراء فقال، فرأى منكرا فقال قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، يعني هذا الشيء اللي قاعد أشوفه يقول حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الأمير فبما أمركم؟ طيب قال لكم سيحدث هذا الأمر فبما أمركم؟ قال أمرنا بالصبر، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال فاصبر إذن، فاصبر حتى تلقاها الحوض كما أمرك، أليس أمرك بالصبر؟ قال نعم. قال فاصبر. أنس أراد أن يبين أن النبي أخبر بهذا وأن هذا الأمر سيقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا ينطق عن الهوى، هو لا يعلم الغيب ولكن يخبر، يخبره الله تبارك وتعالى ببعض الغيب فيعلم الناس به صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة، هذا أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأرشد وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. سنة الخلفاء اختلف أهل العلم، هل سنة الخلفاء المقصود بها يعني أنها ما وفقوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن لهم سنة خاصة بهم؟ إذا قلنا ما وافقوا به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم ميزة، حتى غيرهم ما وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر والعلم عند الله أن لهم سنة خاصة بهم في فهم النصوص، لا أنهم مشرعون لكن فهمهم مقدم على فهم غيرهم. ولذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جلد الوليد بن عقبة قال علي لعبد الله بن جعفر الذي نفذ الجلد اجلد وعلي يعد، فلما جلد واحدة اثنتان ثلاث أربع حتى وصل إلى 40 فقال يكفي، علي يقول يكفي، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة، يعني جعل جلد عمر 80 أنه سنة أيضا، قال وكل سنة، ومنها ما قام به عثمان رضي الله عنه من جعل الأذان الأول في الجمعة، أيام النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد للجمعة فقط، وفي عهد أبي بكر أذان واحد للجمعة، وفي عهد عمر أذان واحد للجمعة. لما جاء زمن عثمان اتسعت المدينة وابتعدت البيوت عن المسجد، فأمر مؤذنين يؤذنون يذكرون الناس بقرب صلاة الجمعة، فصارت سنة إلى يومنا هذا اللي هي الأذان الأول للجمعة قياسا على الأذان الأول للفجر، والعلم عند الله جل وعلا. فالقصد أن سنة الخلفاء الراشدين هو ما فهمه الخلفاء الراشدون، وهم 5 أبو بكر عمر عثمان علي الحسن، اللي هي خلافة النبوة 30 سنة كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت بوفاة النبي في ربيع الأول سنة 11 وانتهت في سنة 41 ربيع الأول عندما تنازل الحسن لمعاوية. هذه الفترة تسمى خلافة النبوة، وهي خلافة الخلافة الراشدة، خلافة أيوة. ثم جاء بعد ذلك الملك، ملك معاوية رضي الله عنهم أجمعين. فالقصد أن الخلفاء الراشدين لهم سنة، وهذه السنة ليست مستقلة وليست تماما هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فهمهم للنصوص، ففهمهم للنصوص مقدم على فهم غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ومصداق هذا قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قوله عضوا عليها بالنواجذ أي كناية عن التمسك بها، يعني تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هذه الأسنان التي يعني يأكل بها اللحم وغير ذلك. قال يعني امسكها جيدا، عضوا عليها بالنواجذ أي امسكها جيدا، تمسكوا بها. قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من أن تتبع المحدثات البدع وأن تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قال: فإن كل بدعة ضلالة. أمثلة من هذا: أذان الأول الجمعة الذي جمع المصحف، إحراق المصاحف التي خالفت ما جمعه عثمان، وغير ذلك مما سنه الخلفاء الراشدون، والعلم عند الله جل وعلا.